السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عبد الله، عنك أنا استحلمت في رمضان العصر، فهذا حكم أيش يسوي؟ الاحتلام لا يضر الصيام، الاحتلام لا يضر الصيام، لأنه ليس من فعل الإنسان، هذا ليس في وعيه، لم ليس في وعيه، فهو في النوم والنائم مرفوع عنه القلم، وهذا شيء يخرج من الإنسان بشكل طبيعي، جعله الله مخرجا، إذا زاد خرج في النوم بشكل طبيعي تلقائي، فلا يضر الصيام، وفقط يغتسل لأجل الصلاة، وصيامه صحيح والحمد لله.